بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب تيسير اللطيف المنان في اختصار أو في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس فجر يوم الأربعاء 16 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله في موضوع القصص مع قصة لوط عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم، لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم، وكان له بمنزلة الابن، فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين، وكانوا مع شركهم بالله يلوطون بالذكور، ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه. وهنا مسألة في آيات لوط عليه الصلاة والسلام، أو في قصة لوط مع قومه، يعني تنبه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنه لم يذكر في قصة لوط عليه السلام أنه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دقيقة يا أخوة. أقول أيها الأحبة، ذكروا في هذا أنه لم يرد في القرآن أن لوطا عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا قد ورد مع أكثر الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله، إلى غير ذلك من الأنبياء. فهنا حصل الخلاف، هل كان قوم لوط عليه السلام مشركين في الألوهية، أم أنهم كانوا يعني أهل توحيد لكنهم وقعوا في هذه الفاحشة الشنعاء فعوقبوا هذه العقوبة الشديدة؟ ابن تيمية رحمه الله كما قلت لكم يعني تردد في الحكم في هذه المسألة، وله قولان. ففي بعض أقواله ذكر أنهم كانوا أهل توحيد، وفي بعضها قال لا، وإنما يدخلون في عموم الدعوة إلى التوحيد، وأن هذه في عموم الدعوة، دعوة الأنبياء إلى التوحيد، في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن هذه العقوبة حلت بهم لشركهم مع فعلهم لهذه الفاحشة الشنعاء. والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى يعني تحرير، والله المستعان. طيب، قال: فدعاه إلى عبادة الله وحده وحذرهم من الفاحشة، من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه. ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك، فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك، فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم، وكان رحيما حليما، وقال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. فقيل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب، ساء لوطا ذلك وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة ووقع ما خاف منه، فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط، فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كما عرض سليمان للمرأتين أو كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك وهذا مثله، ولهذا قال قومه لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وهذا من أوجه الأقوال أيها الأحبة التي ذكرها العلامة السعيدي هنا، لأنه قال يا قوم هؤلاء بناتي، اختلف أهل العلم، فقال بعضهم هؤلاء بناتي تزوجوهن، وقال بعضهم هؤلاء بناتي أي بنات قومي، لأن الأنبياء آباء لأقوامهم. والقول الثالث هو ما ذكره العلامة السعدي هنا، أنه ذكر هذا على سبيل المحاججة والمجادلة لعلمه أنهم لن يرضوا بذلك، ولكنه فقال ذلك حتى يلقمهم الحجة ويعلمهم أنهم يتنكبون عن الحلال ليذهبوا إلى الحرام. قال ولهذا قال قومه لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه، وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين هؤلاء بناتي يعني زوجاتهم، يعني لأن النبي أب لأمته، فإن هذا يمنعه أمران، أحدهما قوله هؤلاء بناتي يشير إليهن إشارة الحاضر، ثانيا هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين لا للكفار، والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه لا حق لهم فيهن وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق. فاشتد الأمر بلوط وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لدافعتكم. فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال لقومه فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، فاستلجوا في طغيانهم وسكرهم، فحينئذ أخبرته الملائكة بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم، فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط، فطمس بهذه الصدمة أعينهم، فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه، وأمروا لوطا أن يسري بأهله بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب، فخرج بهم، فما أصبح الصبح حتى خلفوا ديارهم، وقلب الله عليهم ديارهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. قال وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق. وفيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض، أما قصة إبراهيم ففي قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال وأما لوط ففي قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم،

وقبل أن ننتقل إلى الفوائد، هناك مسألة مر مع يعني في قصة شعيب، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، هذا في سورة الشعراء، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبعض أهل العلم قال إن شعيبا أرسل إلى قومين، القوم الأولون هم أصحاب مدين وهم أهله من النسب، ولذلك نسبه إليهم فقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، والقوم الآخرون هم أصحاب الأيكة وليسوا من نسبه، فلذلك قال إذ قال لهم شعيب. وهذا القول قد رده الحافظ ابن كثير وقال غير صحيح، بل هم قوم بأعيانهم، يعني هم قوم يعني قوم واحد، ليسوا قبيلتين وإنما قبيلة واحدة فقط، وهم مدين وهم أصحاب الأيكة، لكن عندما نسبهم إلى القبيلة ذكر أنه أخوهم فقال وإلى مدين أخاهم شعيبا لأنه أخوهم في النسب، وعندما نسبهم إلى الأيكة التي كانوا يعبدونها من دون الله لم يذكر هذه الأخوة، لأنه ليس أخا لهم في العبادة والإسلام، وإنما هو أخ لهم في النسب. قال ابن كثير وهذا يتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو وبعثت إلى الناس عامة. فالصحيح الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة أنفسهم وأنهم قبيلة واحدة، لكن مرة نسبوا إلى القبيلة فذكرت أخوة النسب، ولما نسبوا إلى العبادة لم تذكر الأخوة في النسب ولا الأخوة في الدين، لأنهم مختلفون في أديانهم. ثم قال رحمه الله تعالى قال وفي قصة شعيب فوائد متعددة، منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة، ومنها أن المعاصي ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. لهذا قال لهم شعيب، قال شعيب لقومه إني أراكم بخير. وهذا واضح أيها الأحبة أن الإنسان الذي ليس كما يقال هناك داع إلى المعصية ويفعل المعصية فإنه أقبح، أما إذا كان هناك داعي صحيح أنه وقع في الحرام لكن كان هناك داع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هؤلاء الذين ذكرهم النبي ذكرهم العلامة هنا أنهم أشد جرما ممن يقع في المعصية المجردة. فالشيخ الزاني داعي الزنا عنده ضعيف جدا فلماذا يقع في المعصية، والكبر من الفقير ليس هناك داع لكبره لا مال ولا الله المستعان، وأيضا السرقة من الغني، فلذلك كان هذا الداعي. مثله ما حصل من قوم شعيب، هم بخير وعندهم أموال وأيضا يغشون ويطففون في المكاييل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال إني أراكم بخير أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. ثم قال ومنها قوله بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع، قال من غير تطلع إلى ما عند الناس. ثم قال ومنها قال ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب

لقوم يؤمنون. قال: ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. وأنتم تعلمون أن الله إذا أراد شيئا إنما يقول كن فيقول له كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى يجري مقاديره على السنن الكونية التي أرادها. ثم قال: ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، أو استبعادها هكذا قال واستعبادها إيه معدل هنا واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وضوعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب. قال: التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. ثم قال الفائدة العاشرة: قال: ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. وهذا بالشروط كما قال إذا انتفى المحذور، بالشروط المعتبرة في الشريعة. ثم قال الفائدة الحادية عشرة: ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. وهذه مسألة طويلة في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا على تفصيل لأهل العلم، ومن أجمع من تكلم فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، الصفحة 82 وما بعدها قرابة 10 صفحات تكلم عن هذه المسألة. ويعني هذه الرحلة من أجمل الرحلات، فإنه ذكر في هذه الرحلة لقاءه بالعلماء ونقاشه معهم وماذا كانوا يتداولون في المسائل العلمية في مجالسهم، الشيء العجب العجاب رحمه الله رحمة واسعة. ومن تكلم في هذه المسألة كثر، لكن يعني أنا ما زلت قريب عهد بمطالعتها في كلام الشنقيطي في هذه الرحلة الماتعة. والشيخ له رحلتان، يعني كتب رحلتين، رحلته إلى الحج ورحلته إلى أفريقيا، وكل واحدة تقول